المهم أقول هناك حاكمان، أحدهما يحكم بالقانون الأرضي للفرنسي الألماني إلى آخره، وآخر يأخذ من هذه القوانين أشياء، وأخذ من الشريعة أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فالآن أكرر نفس السؤال، تفرق بين هذين ولا لا تفرق؟ نعم. نعم يا أخي اترك لي هذه، قل لي يا أخي أفرق، ما تقول لي نعم تحتمل هيك وتحتمل هيك. لكن هذا أشد كفر من الأول. الذي يتبنى حكما يعني يحكم بجزء من الأحكام الوضعية وهو أصله يحكم بالأحكام الشرعية، هذا أيضا خارج من الملة؟ لو حكم واحد حكم الله بدله بحكم وضعين خارج من الملة، بدله واستبدله وجعله قانون ملزم حكما واحد لله، كالقط أو كالرجم حكم واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى ورد في صحيح البخاري ولكم الكافرون في أي في أي حادثة أنه بدلوا الزنا بالتحميم. الشيخ يعرف الكلام. يا أخي أنت تعني التبديل ماذا؟ هل الذي يلازمه إنكار حكم الشرع ولا الإقرار به؟ العبارات هذه الألفاظ يحتاج التحرير دقيق جدا حتى نقول فلان كفر ولا ما كفر. قولك بدل، إما أنه بدل معتقدا أن حكم الله خطأ ولا يجوز تبنيه، أو كما قلنا في أحد القاضيين آنفا، لا أنا أعترف أن حكم الله هو صواب لكن أنا اتبعت هوايا. فأنت حينما تقول بدل ماذا تعني؟ نحن إذا مشينا معك بدل خلاص هذا كافر، لأنه ارتضى حكم الحكم الوضعي عن حكم كذا. لما تقول يا أخي ثلاث فرقين صراحة، ما أقدر أتكلم بين القاضي الذي يبدل ويجعل الآن ملزم وبين القاضي الذي إيش. يا أخي نحن وقفنا كلمة بدل ماذا تعني؟ يا أخي حدد عباراتك حتى نتفق وما نختلف. بدل وضع حكما مكان حكم، حكم قانوني مكان حكم إيش شرعي، هذا مجرد تبديل ما له علاقة بالنية. جعله ملزم جعله قانون قنن. أنا أسألك ما له علاقة بالنية؟ أنا أقول جعله قانون جعله ملزم، هذه صفتين لا بد تلحقها بالبدل، لا بد تلحقها. يا أخي أنا أسأل سؤال، لماذا لا تجيب عنه؟ ما له علاقة القضية بالنية؟ ما له علاقة. إلى علاقة، انتهينا من العلاقة هذه. إذا جعله ملزم؟ سبحان الله، جعله ملزما إيش معناه؟ يعني ما آمن بالحكم الشرعي، وحينئذ ما في خلاف. شيخنا الأخ يظهر من كلامه أنه كثيرا ما يفرق بين القانون الملزم والحالة الواحدة.